سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، رجل لديه زوجة وبنات صغار ويوجد لديه ذهب، فهل فيه زكاة؟ وكم هو مقدار النصاب وفقكم الله؟ الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء قال فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين، أحدهما أن فيها الزكاة وإن كانت تلبس، والثاني ليس فيها زكاة لأنها مستعملة. والصواب من القولين هو أنه تجد فيها الزكاة لأدلة جاءت في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، الحديث. ومنها ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فلقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وما ثبت أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت الرسول: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها: هذه حلي وليس فيها زكاة. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف من أهل العلم، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها تجب فيها الزكاة في هذه الأدلة العامة والخاصة. فإذا حال عليها الحول وتبلغ النصاب زكيت، وإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها. والنصاب 20 مثقالا، وهو يقارب 92 غراما من الذهب، ومقداره بجنيه سعودي 11 جنيه وثلاث تسبع جنيه، يعني 11.5 جنيه. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت بربع العشر، يكون 1025. وإذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها. والفضة 140 مثقالا، هذا نصابها، مقدارها بالدراهم الفضية 56 ريالا. فإذا بلغت العملة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. والزكاة ربع العشر في الجميع، الذهب والفضة وفي عروض التجارة ربع العشر، من كل 1025، من كل 100 للهمان ونصف. نعم. بنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان زوج المرضعة؟ بنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان زوج المرضعة؟ إذا رضعت المرأة من امرأة رضعا كاملا 5 رضعات أو أكثر، فإن صاحب اللبن وهو الزوج يكون أبا لها، وتكون مرضعة أما لها، ويكون إخوان الزوج أعماما لها وأخواته عمات لها، وإخوان المرأة أخوالا لها وأخواتها خالات لها، لا يحل لهم نكاحها إذا كان الرضاع شرعيا 5 مرات أو أكثر في الحولين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.